ثم قال الناظم رحمه الله وإنهم والرهط لا ريب فيهم أتى في نسخة وإنهم للرهط والأقرب إلى الصواب وإنهم والرهط لما سيأتي. قال وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. قوله وإنهم أي الخلفاء الأربعة كما سبق ذكرهم. قوله والرهط, الرهط هو عشيرة الرجل ويطلق على ما دون العشرة, وقيل ما دون الثلاثة والعشرة. وقوله والرهط هنا المعني بهم هم الستة الباقون الذي سبق ذكرهم في البيت الثاني, سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء الستة مع من قبلهم من الأربع لا ريب فيهم أي لا شك ولا ارتياب عند أهل السنة بأنهم على نجب الفردوس بالنور تسرح, أي بأنهم من أهل الجنة. هذا لا شك فيه ولا ارتياب, وعقيدة يقطع بها أهل السنة والجماعة على أن هؤلاء العشرة في الجنة لنص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء العشرة مشهود لهم بالجنة, مشهود لهم بالجنة. ودليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال عند أن سمع رجل يذكر عليا قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته ويقول عشرة في الجنة, النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, ولو شئت لسميت العاشر. من هو العاشر؟ هو سعيد بن زيد رضي الله عنه. فقالوا له من هو فسكت, قال فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد. ثم في رواية جاء قوله الذي سبق ذكره لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح عليه الصلاة والسلام. والحديث كما سبق حسنه الإمام الوادي رحمه الله في الصحيح المسند في القدر. والصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم بالجنة هم كثر, وإنما خص هؤلاء العشرة لفضلهم على غيرهم, لفضلهم على غيرهم, ولأنه جاء حديث وهو حديث سعيد بن زيد في ذكرهم وأنهم وأن هؤلاء العشرة في الجنة. فقول الناس أو قول أهل العلم هؤلاء المبشرون العشرة في الجنة ما يدل على أن غيرهم لم يبشر بالجنة, فكثيرا غيرهم قد بشر بالجنة كثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن السلام وغيرهم كثير كثير من الصحابة, خديجة رضي الله عنها, وعدد وعدد الكثير من الصحابة ممن جاءت به في ذلك الأحاديث في كونهم من أهل الجنة, وورد الخبر الصحيح بأنهم من أهل الجنة. هذا من حيث الأفراد. وجاءت كذلك جاء أنواع من الصحابة رضوان الله عليهم أيضا مشهود أنهم بالجنة. فمن حيث العموم كل الصحابة جاء بهم النص, جاء فيهم النص بأنهم من أهل الجنة, وجاء في أفراد منهم وجاء في أنواع. الأنواع كأهل بدر مثلا كما جاء في الصحيحين من حديث عليهم رضي الله عنه لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا أيضا في أصحاب الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآيات. وهكذا أيضا لحديث أم المبشر رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة. نعم, لا يدخل النار, عفوا, لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. كما جاء في مسلم الحديث أم مبشر رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك فعانا تعيب وتجرح. وقل أي بلسانك معتقدا بقلبك خير قول وأيضا خير اعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة جمع صحابي، الصحابة جمع صحابي، والصحابي في تعريف في اصطلاح أهل الحديث هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة على الصحيح، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في النزهة وغيره. وقولهم الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم تعبيرهم باللقي أفضل من تعبير بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأن من الصحابة من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لقيه لكونه لم يكن ممن يرى، كان أعمى كما هو معلوم من عدة من الصحابة. فلو قيل في حد الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لخرج مثل هؤلاء، مثل ابن أمي مكتوم رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فلذلك التعبير باللقي أولى ليدخل فيه من كان يرى ومن لم يكن كذلك. وقولهم من لقي النبي لم يقولوا من لقي الرسول، قالوا من لقي النبي، فيدخل في ذلك كمن يدخل في ذلك كورقة ابن نوفل رضي الله عنه، فهو صحابي وإن لم يكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال إرساله لكن لقيه في حال نبوته. فلذلك يعني لم يتخلف من ذكر الصحابة في ذكر ورقة ابن نوفل. وقولهم من لقي يخرج به النجاشي، النجاشي هل هو صحابي؟ ليس صحابيا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عاصره، وإنما العبرة بماذا؟ باللقي. لكن أهل العلم يقولون له شرف الصحبة، له شرف الصحبة لمناصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. وتجد الذين ذكروا الصحابة كالحافظ بن حجر في الإصابة وغيرهم من قبله يذكرونه لكونه نال شرف الصحبة لا لكونه صحابيا، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لا بد أن يكون حال لقيه بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فلو أن الشخص رأى يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن في ذلك الحال الذي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ما سيكون صحابيا. وإن أسلم بعد ذلك، عندنا شخص لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، أي هذا الشخص كان كافرا، ثم بعد ذلك بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فماذا يقال فيه هذا؟ يقال فيه من كبار التابعين مخضرم، يقال فيه مخضرم. لماذا؟ لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أدرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، فيقال فيه مخضرم. أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أدرك الجاهلية، فالذي يكون قد أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، أي أدرك الجاهلية حال كفره وأدرك الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال فيه مخضرم. فالإبرة في كونه لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لا يصدق عليه ذلك، ولكن يقال فيه مخضرم لهذه كونه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحيا وبعد موته فيقال مخضرم. والمخضرمون روايتهم كرواية كبار التابعين، المخضرم روايته كرواية كبار التابعين. لكن هناك لغز يلغز به أهل الحديث، يقولون مرسل متصل، مرسل تذكره يا أخي العمام؟ ما هو المرسل المتصل؟ حديث المخضرم. نعم حديث المخضرم الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مخضرم سمع النبي صلى الله عليه وسلم حال كفر هذا الشخص. عندنا هذا الشخص كافر في ذاك الزمن. سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم هذا الشخص، روى هذا الحديث، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هل يقال بأنه مرسل بمعنى على أنه مخضرم؟ لأن المخضرم من كبار التابعين، فلو روى المخضرم الذي من كبار التابعين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقال؟ مرسل، لأن المرسل ما أضافه التابعي. والصواب في التعبير الدقيق في المرسل أن يقال ما أضافه التابعي ممن سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ممن سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج هذا القيد فيما إذا كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعبير الحافظ في النكت وهو تعبير دقيق. الشاهد يقولون هذا مرسل متصل، المرسل كله منقطع، لكن هذا المرسل متصل. لماذا؟ لأن صاحبه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى كونه مرسلا لكونه غير صحابي، ومتصلا لكونه حصل فيه الاتصال في الإسناد. لكن من حيث الواقع، هذا من حيث التنظير، لكن من حيث الواقع لم يوجد إلا مثال واحد، إلا مثال واحد في مسند أحمد رحمه الله، وهو قصة التنوخ رسول هرقل. التنوخ رسول هرقل كان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسولا من هرقل، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، كان كافرا من التنوخ في ذلك الوقت، ثم أدى هذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في إسناده مجهول، يعني الحديث ضعيف. ومات على ذلك في العبرة بموته على ذلك، فلو وإن تخلت ردة على الصحيح. وجد بعض الصحابة قلة ندرة من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتد ورجع، فما دام رجع إلى الإيمان فالعبرة بموته على الإيمان، وإن تخللت ردة على الصحيح. فالصحابي الذي رأى لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ثم مات على الإيمان هذا صحابي. والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا. هي في اللغة ربما لا تطلق على من لقي الشخص بساعة من الزمن، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، وكل منهم له من الصحبة بقدر ذلك. فمنهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم السنوات، ومنهم من رآه السنة، ومنهم من رآه الشهر، ومنهم من رآه اليوم والساعة، ومنهم من رآه مؤمنا به بقدر ساعة أو نحو ذلك، فيكون بذلك صحابيا. فمجرد كونه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أو لقيه فهذا يكفي، وكان مؤمنا به ومات على ذلك، هذا يكفي لكونه صحابيا. فلذلك كل من حضر حجة النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة فهو صحابي بإجماع أهل العلم. فعلى ذلك ينطبق عليه حتى تعريف الصحبة من حيث اللغة، وأنها اسم جنس تقع على من صحب قليلا أو كثيرا، لكن هي في حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أخص، إذ أن القلة فيها ليست كالقلة ألا تطلق من حيث اللغة. في اللغة ما يقال من لقي الشخص وفارقه بأنه صاحب له، لكن هذه القلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فيها حتى اللقية القليلة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكل أحد من الصحابة له من الصحبة بقدر لقية. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة المقطوع بها. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع آنا تعيب وتجرح. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة المقطوع بها عندهم، وهي سلامة ألسنتهم وقلوبهم من الصحابة رضوان الله عليهم، سلامة اللسان من التعرض للصحابة بسبهم أو ذمهم أو تنقصهم أو هكذا ذكر مثالبهم أو نسبتهم إلى ردة أو فسق أو ضلال أو ابتداع أو خيانة، كل ذلك وغير ذلك مما هو من مسالك الفرق الضالة كالروافض والخوارج، لأن هذه العقيدة لأهل السنة فارقوا فيها كالروافض والخوارج. الروافض باينوا عقيدة أهل السنة والجماعة وباينوا حتى الإسلام بذلك، بكونهم غلوا في علي رضي الله عنه في أهل البيت، غلوا فيهم وأنزلوهم منزلة الألوهية بل والربوبية وغير ذلك من أنواع الكفر الذي اجتمع في هؤلاء الروافض مما لم يجتمع في غيرهم. ولذلك كان الروافض بإجماع أهل الإسلام كفارا، وكانوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى الروافض بأعيانهم وبعمومهم كفارا. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون عقيدة أهل السنة. وليس ذلك فقط، لأن الذي لا يعتقد عقيدة أهل السنة قد يكون مبتدعا، لكنهم فاقوا ذلك بماذا؟ بكونهم لم يعتقدوا حتى عقيدة أهل الإسلام، فهم يعتقدون الألوهية في علي وأهل البيت، ويعتقدون حتى الربوبية فيهم، وأنهم لهم قسط من التحكم في الكون وعلم الغيب، وهكذا أيضا يعتقدون فيهم بأنهم أفضل من الملائكة والنبيين والمرسلين، ويعتقدون بتحريف القرآن وهكذا بتفسيق أو تكفير عامة الصحابة أو تفسيقهم، نعم، إلا نفرا قليلا ممن ناصر عليا في حربه كسلمان الفارسي وعمار وغيرهم نحو 12 صحابيا، وأما الباقي آلاف مؤلفة من الصحابة كلهم عندهم كفار أو فساق. وهكذا أيضا يرمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، بل ويعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعذب يوم القيامة كما جاء في نصوص كتبهم المعتمدة. قالوا يعذب من النبي صلى الله عليه وسلم خرجه لأنه جمع عائشة، والعياذ بالله، أسأل الله أن يهلكهم. فبعد ذلك من يتوقف في كفر هؤلاء؟ ما يتوقف فيهم كما قال شيخ الإسلام: من شك في كفرهم فقد كفر، من لم يكفر الرافضة فهو كافر، ومن شك في كفرهم فهو كافر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن كفرهم ليس هو من الكفر المختلف فيه، بل هو من الكفر المقطوع به عند جميع أهل السنة وعند جميع أهل الإسلام، فكل أهل الإسلام سنيهم وبدعيهم متفقون على أن الرافضة من اعتقد هذه العقيدة بأنه كافرا. نقل الإجماع شيخ الإسلام والبغدادي وابن حزم وغيرهم، وبذلك نعم كانوا من حيث العموم ومن حيث حتى الأعيان، من اعتقد هذه العقيدة عقيدة الرفض فهو كافر بعينه. لماذا؟ هل تقول في اليهود والنصراني عاميهم، هل تقول في عوام اليهود وعوام النصارى بأنهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة؟ لا، فهم كفار بأعيانهم. هكذا الروافض، لماذا؟ لأنهم أقبح من اليهود والنصارى وأكفر منهم كما نقل نعم شيخ الإسلام ذلك، وكما أفتى بذلك أهل العلم. اللجنة الدائمة سئلت هل يفرق بين عوام الرافضة في الكفر وإمتهم، قالوا لا، قال كل من شايع إمام ضلال إمام كفر واعتقد عقيدته ونصرة فهو كافر مثله وإن كان عاميا. وعلى هذا يعني نصوص الأئمة، وبذلك تعلم زيغ كثير ممن ينادي الآن بكون الصحابة بكون الروافض جمهورهم مسلمون كمحمد الإمام والبرعي وغيرهم، يقولون هذا، يقولون بأن الروافض جمهورهم من المسلمين وغير ذلك، وهذا قول باطل، لأن كل رافض، ما تقول جمهور وغير جمهور، كل من اعتقد عقيدة الرافض فهو كافر. لكن إذا قلت الشيعة، نعم الشيعة الذين يعتقدون عقيدة لا تصل إلى عقيدة الرافض، ليس في عقيدتهم ما هو من الكفر المقطوع به كعقيدة الرافضة، نعم يقال في هؤلاء الذي يكفر منهم هو من تقام عليه الحجة، ومن كان من دعاتهم وغير ذلك وعوامهم هؤلاء تقام عليهم الحجة وغير ذلك، هؤلاء نعم يقال جمهورهم مسلمون. أما الروافض لا، كل من اعتقد هذا العقيدة فهو كافر بعينه بإجماع أهل السنة. فهذه عقيدة أهل السنة السلامة اللسان. وهكذا الخوارج أيضا، الخوارج بينوا عقيدة أهل السنة لبغضهم للصحابة، قد حاربهم علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وأجمع الصحابة مع علي على حربهم وعلى قتالهم. وهكذا أيضا بين أهل السنة النواصب، النواصب الذين نصبوا العداء، سموا بذلك لكونهم نصبوا العداء لأهل البيت، نصبوا العداء لأهل البيت. فهذه عقيدة أهل السنة، سلامة لسانهم من التعرض للصحابة بأي نوع من أنواع السب والذم والتنقص. ونعم، من عقيدتهم ذكرهم بالجميل والدعاء لهم والثناء والترحم عليهم. وهكذا أيضا سلامة القلوب من أن يحدث المرء نفسه بشيء من ذلك، من تنقص أو سب أو ذم وغير ذلك مما سبق، أو يعتقد فيهم ما يكون فيه طعن في عدالتهم واتباعهم أو يلزم منه ذلك. كل ذلك مما يقطع أهل السنة بمخالفته لعقيدتهم، ويعتقدون حبهم وموالاتهم واعتقاد فضلهم وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. وبهذا وصف الله عز وجل أهل الإيمان، فقال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من مقصود بهم؟ الصحابة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن وقع في خلاف ذلك ونحوه لم يكن داخلا في هذه الآية، ولم ينل نصيبه من الفيء، لم ينل نصيبا من الفيء. لذلك قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. بماذا احتج؟ احتج بهذه الآية. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلا الآيات، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم الآيات. نقل ذلك عن الإمام أنس كثيرا من أهل العلم كابن كثير وابن الجوزي والبغوي وغيرهم. قال رحمه الله بعد ذلك: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. قوله فقد نطق الوحي، قوله نطق الوحي، الوحي يشمل القرآن والسنة. قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي توحى. فلذلك يقول أهل السنة: كانت السنة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل القرآن، كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل عليه القرآن. إذ الكل وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وقوله نطق الوحي نسبة النطق إلى الوحي، نطق القرآن، نطق الوحي، نطقت السنة، نطق القرآن بذلك، هذا من الألفاظ السائغة عند أهل السنة والجماعة، نسبة النطق أو القول أو الكلام للقرآن، وليس ذلك من عقائد القائلين بخلق القرآن. وتجد ذلك كثيرا في كتب أهل السنة وعقائدهم، ومن ذلك عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله عند ذكره مسألة الرؤية قال: كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهكذا غيره كثير من أهل السنة يذكرون ذلك، فلا مشاحة في ذلك في نسبة القول والنطق والكلام من أهل السنة إلى القرآن. المبين لكونه بينا في نفسه، مبينا لغيره، المبين بمعنى بين في نفسه ولغيره. بفضلهم وفي الفتح، أي في صورة الفتح، آي، والآي جمع آية، آي للصحابة تمدح. والمقصود بآي الفتح ما هو معلوم من قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود الآيات. هذا هو المقصود بآيات الفتح، الآية نعم آية 29. والآيات في فضلهم، فضل الصحابة كثيرة، يصعب حصرها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهكذا قوله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهكذا قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ففي مثل هذه الآية اشترط الله عز وجل على كل من يأتي بعد الصحابة أن يوافق إيمانهم إيمان الصحابة ويكون ضالا بقدر مخالفته لعقيدة الصحابة. لذلك قال بعد ذلك وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهكذا قوله تعالى ومن يشاغق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعد مثلا سبيل المؤمنين هو أول من يدخل فيهم من هم الصحابة رضوان الله عليهم. فجعل الله عز وجل سبيل الصحابة ملازما للسنة فكل من اتبع السنة لا بد أن يكون ملازما لفهم الصحابة ساعدا على طريقهم. وكل من ادعى اتباع السنة وليس على طريقهم فادعاءه منقوض. وهكذا كل من اتبع من انتسب إلى السلف ولم يكن موافقا للسنة كان اتسابه مجرد دعوة فلا بد من الأمرين فكلاهما ملازم للآخر. وهكذا قوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا قال الله عز وجل في فضل الصحابة. والآيات في ذلك كثيرة جدا. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين جاء من حديث عمران بن حسين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهكذا في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيهم ثم الثاني ثم الثالث. هكذا لفظه في صحيح مسلم. وهكذا أيضا أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة سبق ذكر بعضها. فلذلك قال كان قول الناظم رحمه الله وقل خير قول في الصحابة كلهم من أصول أهل السنة والجماعة المقطوع بها المجمع عليها. وكتب العقيدة والسنة زاخرة بتقرير هذا الأصل العظيم. لم يتخلف كتاب من كتب أهل السنة والجماعة مما يدخل تحت هذا الاسم سواء سمي بكتب الشريعة كتاب السنة أو العقيدة. كل تلك الكتب لم تتخلف عن ذكر مسألة الصحابة إذ مسألتهم من المسائل التي خالف فيها جمع من أهل البدع والضلال كالروافض وهكذا الخوارج والنواصب ومن جرى مجراهم. وبينهم أهل السنة بالاعتقاد الوسط بالاعتقاد الوسط في هذا الباب. والنصوص في ذلك كثيرة نتوقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.